محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهان عكس موجبة الكلية. ذكرنا بالأمس أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية، وبعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية. فهنا دعويان: الدعوة الأولى في إثبات انعكاس الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية، فإذا قلنا كل إنسان حيوان تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى كل لا حيوان هو لا إنسان. كل إنسان حيوان قضية سابقة، كل لا حيوان هو لا إنسان أيضا قضية سابقة، فإذا صدق كل باء جيم صدق كل جيم شرط فتح باء فتحة. ما هو البرهان على ذلك؟ البرهان على ذلك هو برهان يسمى طريقته بطريقة كذب النقيض أو برهان الخلف. هذا البرهان برهان سيال، سوف يأتي في إثبات كثير من القضايا، خصوصا في مباحث الأشكال الأربعة، في مباحث الأقيسة. فكرة برهان الخلف أو برهان كذب النقيض أن ما يتنازع على صدقه وعدم صدقه يفرض أنه غير صادق. مثلا نحن ندعي أن الأصل إذا كان موجبة كلية كل بعد، طبعا الأصل لا خلاف فيه في كونه صادق، لا بد من فرض صدق العاقل. الكلام نحن نقول إذا صدق العاقل صدق عكس النقيض الموافق. نحن ندعي أن الأصل صادق، وهذه دعوة لا خلاف فيها. محل الخلاف هل أنه إذا صدق كل باء جيم هل يصدق كل جيم فتحة باء فتحة، يعني أن يكون عكس الموجبة الكلية بعكس النقيض الموافق موجبة كلية؟ إن كان صادقا قب لا نحتاج إلى برهان. نحن نفرض لإثبات صحته نفرض أنه كاذب. إذن في طريقة برهان كذب النقيض دائما النقيض وهو عكس النقيض الموافق دائما نفرض أنه كاذب. إذا فرضنا أنه كاذب من خلال التسلسل الذي بعده سوف نقع في مخالفة أمر نحن لا نسلم به، سوف نجعل الأصل الذي هو مقطوع الصدق سوف يكون كاذبا، فنقول هذا خلف كون الأصل صادقا، وكل ما يلزم منه مخالفة الأصل يكون باطلا، 100% يكون باطلا، لأنه سوف يوقعنا في محال. قل بعبارة أخرى كل ما يلزم منه المحال يكون محالا، فإذا كان يلزم من كذب النقيض محالا وهو أن يكون الأصل كذلك سالما، اذا لابد ان يكون منشأ المحال يكون محالا وكاذبا. هذه الطريقة تسمى بطريقة كذب النقيض او طريقة الخل. وهذه الطريقة اعتمدها الشيخ المبصر هنا في المقام، فقال: المدعى أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية بعكس النقيض الموافق، أي أنه إذا فرق الأصل وهو كل بائد كل إنسان حيوان انعكست إلى موجبة كلية، نبدل الطرفين وننقضهما، كل جيم فتحة باء فتحة كل لا حيوان هو لا إنسان. البرهان: لو لم تصدق كل جيم فتحة باء فتحة، يعني كل لا حيوان هو لا إنسان، لو لم يكن صادقا. لاحظ دائما في طريقة برهان كذب النقيض، أول خطوة من خطوات البرهان أنه يفرض أن المطلوب إثبات صدقي، يفرضه أنه كاذب. إذا دائما في طريقة كذب النقيض أو طريقة الخل يكون التعامل مع المدعى، مع ما هو مطلوب إثبات أنه صادق، يفرض أنه كاذب، بخلاف طريقة أخرى سوف تأتي تسمى بطريقة الأصل، لا يتعامل مع المدعى. قال: لو لم تصدق، يعني نفرض أن كل جيم فتحة باء فتحة كاذبة. هنا كل جيم فتحة باء فتحة موجبة كلية، ما هو نقيض الموجبة الكلية؟ أحسنتم، سالبة جزئية، سوف تكون سين جيم فتحة باء فتحة سالبة جزئية، يعني بعض لا حيوان ليس هو لا إنسان. طبعا قلنا نحن في التناقض لا نبدل لا الطرفين ولا ننقض الطرفين، يبقى الطرفان على حالهما. إذا الموجبة الكلية تحول إلى سالبة جزئية من باب أن السالبة الجزئية نقيض للموجبة الكلية. من المعلوم عندنا قاعدة التناقض، يستحيل صدقهما معا كما يستحيل كذبهما معا، فنقول إذا كان كل جيم فتحة باء فتحة كاذب، لأنه قلنا لو لم تصدق يعني كاذبا قطعا يكون النقيض صادقا، لصدقت سين جيم فتحة باء فتحة. سين جيم فتحة باء فتحة سالبة جزئية، نحن أثبتنا أن السالبة الجزئية ما هو عكس نقيضها الموافق. قلنا السالبتان تنعكسان بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية، فهنا نحتاج إلى تبديل الطرفين ونقض الطرفين. ما هو نقيض جيم فتحة؟ جيم يعني بعبارة أخرى نقيض لا حيوان حيوان، ونقيض لا إنسان إنسان. والمفروض أن نعم سين جيم فتحة باء فتحة تنعكس بعكس النقيض الموافق، وهذا تم إثباته. سين باء جيم بدلنا الطرفين ونقضنا الطرفين. المفروض إذا كان الأصل صادقا يكون عكس النقيض صادقا، إذا صدق الأصل، والمفروض أن الأصل سين جيم فتحة باء فتحة يكون العكس كذلك صادقا. قال: إذا صدق سين جيم فتحة باء فتحة صدق العكس، أي عكس النقيض الموافق السالبة الجزئية سين باء جيم، يعني بعض الإنسان ليس بحيوان. سين باء جيم سالبة جزئية، ما هو نقيضها؟ السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية، كل باء جيم، يعني كل إنسان حيوان. المفروض أن سين باء جيم صادق، فلا بد أن يكون النقيض له كاذب، لأنه إذا صدق الأصل وهو سين باء جيم يكون نقيضه كاذب، لأنه يستحيل اجتماع صدق، فيكون كل باء جيم كاذب وهو كل إنسان حيوان. هذا خلف، يعني كل باء جيم المفروض أنه هو الأصل المتسالم على صدقه. قال هذا خلف، أي خلاف الفرض المفروض، كل باء جيم كل إنسان حيوان صادق، لأن هذا أي كل باء جيم نقيض العكس المذكور، نقيض العكس المذكور. ما هو العكس؟ سين باء جيم، هذا نقيضه، سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية. يقول هذا كل باء جيم هو نفس الأصل المفروض صدقه. إذن ماذا نجد؟ نجد أننا عندما افترضنا أن المدعى والمطلوب إثباته، افترضنا أنه كاذب، لزم من افتراض كونه كاذب أن يكون الأصل كاذبا، والأصل المفروض لا شك في كونه صادقا، وهذا هو المسمى بطريقة الخلف. طبعا هذه البراهين تعتمد على ذهنية الطالب من ناحية، لأنه هو الذي مثلا قد يقال أنه عندما قال لو لم تصدق كل جيم فتح باء، يعني لو لم تصدق الموجبة الكلية، لماذا جاء بالنقيض؟ لماذا لم يأتي مثلا مباشرة بالعكس المستوي؟ الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية، الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. هذا يعتمد على ذهنية الطالب. الطالب يستحضر الجدول الذي هو مكتوب على اللوح، جدول القواعد بأكملها، وهو يختار ما يناسب حتى يصل إلى مخالفة الآن. يعني لا أنه يضع أي قاعدة من القواعد، يضع ما يناسب البرهان ليصل إلى أن هذا افتراض يلزم منه خلف أصل. فهذا تعتمد على ذهنية الطالب أن يختار ما هو مناسب حتى يصل إلى النتيجة المذكورة. قال إذن إذا لزم من كذب الكل جيم فتحة باء فتحة، وجب أن تصدق كل جيم فتحة باء فتحة وهو مطلوب، أي أن يصدق كل لا حيوان ولا إنسان. أثبتنا أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية. المدعى الثاني أو الدعوة الثانية أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية، لأنه في عكس النقيض المخالف نفترض اختلاف الكيف. قال المدعى أن الموجبة الكلية تنعكس سالبة كلية بعكس النقيض المخالف، أي أنه إذا صدقت، هذا هو الأصل، كل باء جيم يعني كل إنسان حيوان، صدقت لا جيم فتحة باء، نبدل الطرفين، نجعل محمول القضية الأولى منقوض، نجعله منقوضا وهو موضوع في القضية الثانية، لا جيم فتحة باء سالبة كلية، أي لا شيء من اللا حيوان بإنسان. البرهان لو لم تصدق، إذا استخدم طريقة كذب نقيض. لاحظ دائما كما قلت، طريقة كذب النقيض يفرض أن المطلوب إثباته يكون كاذبا. لو لم تصدق لا جيم فتحة باء، يعني كان لا جيم فتح باء كاذب وهو لا شيء من لا حيوان بإنسان، لصدق نقيضها، المفروض أنها سالبة كلية، نقيضها موجبة جزئية. وإذا كانت لا جيم فتح باء، إذا كانت السالبة الكلية كاذبة، نقيضها لابد أن يكون صادقا، من باب قاعدة إذا صدق الأصل، عفوا، إذا كذب أحد النقيضين صدق النقيض الآخر. لصدقت عين جيم فتحة باء، هنا لا نحتاج إلى تبديل ولا نحتاج إلى نقض الطرفين، هذا نقيض يبقى على حاله. لفرقة عين جيم فتحة باء موجبة جزئية، أي فرقت بعض لا حيوان إنسان، فتصدق هنا النقيض موجبة جزئية. لاحظ هنا لم يأتي بعكس النقيض المواصل، جاء بالعكس المستوي، لأنه لو جئت أنت في المنزل تدرب على أنه اجعلها عكس. طبعا من الواضح أنه الموجبة الجزئية لا تستطيع أن تأتيها، أن تأتي بعكس النقيض الموافق لها. لماذا؟ لأنه ليس لها عكس الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق ولا المخالف، فلهذا لابد أن يلجأ إلى العكس المستوي. فتصدق عين باء جيم فتحة في العكس المستوي، فقط نقوم بتبديل الطرفين ويبقى الطرفان على حالهما من ناحية الإثبات والنفي. عين باء جيم فتحة لأن الموجبة الكلية تنعكس بعكس المستوي إلى موجبة جزئية، تقدم الموجبتان في العكس المستوي عكسهما موجبة جزئية اشتراط بقاء الكيل. فتصدق عين باء جيم فتحة أي بعض الإنسان هو لا حيوان، بعض الإنسان هو لا حيوان موجبة جزئية. هنا لا هذه معدولة في المحمول، موجبة معدولة في المحمول موجبة جزئية. لماذا تصدق؟ لأنه إذا كان الأصل صادق يلزم من صدق الأصل صدق العكس، إذا فلق الأصل فلق العكس. وهذه أي عين باء جيم فتحة أي بعض الإنسان هو لا حيوان موجبة جزئية، أما أنها موجبة لأن ليس فيها أداة نفي، إن قلت لا حيوان لا أداة نفي، قلنا هذه ليس سور القضية، الذي يحدد أن القضية سالبة أو موجبة هو سور القضية، بينما أداة النفي لا حيوان اللا هنا جزء من المحمول، يعني المحمول كله كلمة لا حيوان، وأما أنها جزئية بعض وبعض تدل على سور قضية جزئية. وهذه موجبة، وهذه أي عين باء جيم فتحة موجبة جزئية معدولة المحمول، لاحظ محمولها لا حيوان جيم فتحة. تقدم أنه يمكننا أن نحول الموجبة الجزئية نحول القضية معدولة المحمول إلى سالبة محصلة محمول. لماذا؟ لأن السالبة المحصلة المحمول أعم من الموجبة المعدولة المحمول إذا اتفق تلكان، فالجزئية تحول إلى جزئية، الجزئية معدولة المحمول تحول إلى جزئية سالبة محصلة محمول. فتحول عين باء جيم فتحة أي بعض الإنسان هو لا حيوان إلى سالبة جزئية محصلة المحمول، يعني بعض الإنسان هو لا حيوان نحولها إلى ماذا؟ إلى بعض الإنسان ليس هو حيوان، بعض الإنسان ليس هو حيوان، بعض وليس، إذا سالبة جزئية. المحمول ما هو؟ كلمة حيوان محصل، يعني لم تدخل عليه أداة النفي، المحمول هو كلمة حيوان، ولهذا وضعنا الرابطة بعد أداة السلب، يعني بعد سور القضية تكون نعم تحول إلى سالبة جزئية محصلة المحمول. وقد تقدم فيحدث أن عين باء جيم فتحة تحول إلى سين باء جيم، لاحظ جيم هنا محصل المحمول ليس منفيا، لاحظ معي سين باء جيم صادقة أو كاذبة؟ صادقة، لماذا صادقة؟ لأنها هي محولة عن موجبة جزئية معدولة المحمول، والمفروض أن الموجبة الجزئية معدولة المحمول صادقة. وإذا كانت وإذا صدق الأخف يصدق الأعم، باعتبار أن الجزئية مندرجة، باعتبار أن الأخف يصدق إذا صدق باعتبار أن الأعم يصدق إذا صدق الأخف. فلهذا قال سين باء جيم صادقة، سين باء جيم سالبة جزئية. ما هو نقيضها؟ موجبة كلية، فيكون كل باء جيم. في أخطاء الكتاب بعض النسخ تكون كل باء جيم لا كل جيم باء، لا اشتباه، احذف هي تكون كل باء جيم، لأنه في التناقض لا نبدل الطرفين ولا نقوم بعملية النقض. سين باء جيم تحول إلى نقيضها كل باء جيم، يعني كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. إذا كانت سين باء جيم، إذا كانت السالبة الجزئية صادقة، نقيضها لا بد أن يكون كاذبا، من باب تطبيق قاعدة نقيض، إذا صدق أحد النقيضين كذب الآخر، فتكون كل باء جيم كاذبة، أي كل إنسان حيوان. هنا إذا قارنت كل باء جيم هو الأصل، الأصل المفروض هو كل باء جيم، كل إنسان حيوان، فلزم من افتراض أن لا جيم فتح باء كاذبة، لزم منه أن يكون الأصل كاذبا، وهذا قول. إذا يلزم من افتراض عدم صدق لا جيم فتح باء، يلزم منه محالا، وهو مخالفة الأصل المتسالم صدقه. وهذا خلف، لأنه أي لأن كل باء جيم هو الأصل المفروض صدقه. إذا نحن بين افتراضين، إما أن نقول لا جيم فتح باء كاذبة ويلزم أن نقع في مخالفة آخر، نقع في محذور الخلف. فإذا كان كل جيم فتح باء فإذا كان لا جيم فتح باء لا يصح أن نفترضه أنه كاذب، إذا لابد أن نفترض أنه صادق. فوجب أن تصدق لا جيم فتح باء، أي وجب أن يصدق لا شيء من اللا حيواني بإنسان، وهو المطلوب. لا جيم فتح باء، لأن الكلام تعكس النقيض المخالف. لا جيم فتح باء هذا هو المطلوب إثباته. الموجبة الجزئية قلنا أنها لا تنعكس بعكس النقيض، لا الموافق ولا المخالف. قال يكفينا للبرهنة على عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض الموافق والمخالف مطلقا، أن نبرهن على عدم انعكاسها إلى الجزئية، وبطريق أولى يعلم عدم انعكاسها إلى الكلية. لماذا؟ لأنه تقدم أن الجزئية داخلة في الكلية، فإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية. وعليه نقول المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق، بمعنى إذا كان الأصل موجبة جزئية، إذا صدقت عين باء جيم، عين باء جيم يعني بعض اللا إنسان حيوان، بعض اللا إنسان حيوان، ما النسبة بين اللا إنسان والحيوان؟ بعض اللا إنسان، طب لا يضر، الأصل هو بعض اللا إنسان حيوان، يعني تارة تجعل الأصل هو إنسان، تارة تجعل الأصل هو كلمة لا إنسان. إذا جعلت الأصل كلمة إنسان نقيضها سوف يكون لا إنسان، وإذا جعلت الأصل هو لا إنسان النقيض سوف يكون إنسان. وهنا موجبة جزئية ليست سالبة كلية، موجبة جزئية ماذا؟ معدولة الموضوع. بعض اللا إنسان حيوان، ما النسبة بين اللا إنسان والحيوان؟ عموم خصوص من وجه، ما نقطة الاشتراك بين اللا إنسان والحيوان؟ الحجر هو لا إنسان، عفوا البقر هو لا إنسان وهو حيوان، ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الحجر، فالحجر لا إنسان ولكنه حيوان، ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، فإن الإنسان هو حيوان وهو ليس لا إنسان. إذن النسبة بين اللا إنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص من وجه، فتقول بعض اللا إنسان حيوان وبعض الحيوان لا إنسان، بعض وبعض قلنا قاعدة العموم والخصوص من وجه. تقدم أنه من موارد صدق الموجبة الجزئية أن يكون بين الطرفين عموم وخصوص من وجه. قلنا نحن الموجبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد، في مولد التساوي كقولنا بعض الإنسان ناطق وبعض الناطق إنسان، وفي مورد العموم والخصوص المطلق ولكن بشرط أن يكون المحمول أن يكون الموضوع أعم من المحمول كقولنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان نعم بعض الحيوان إنسان في ماذا مين مصحيح. والمورد الثالث العموم والخصوص من وين كقولنا بعض الطائر أبيض أو بعض اللا إنسان حيوان. طبعا أنا جئت بهذا المثال ليتضح أن الموجبة الجزئية لا تنعكس، وإلا إذا قلت بعض الطائر أبيض يمكن أن تنعكس، ونحن لا نريد أن نؤسس قاعدة جزئية، نريد قاعدة عامة، كل موجبة جزئية تنعكس أو لا تنعكس، لأنه موجبة جزئية في بعض الأمثلة تنعكس في بعض الأمثلة لا تنعكس. يعني إذا أردت أن تعرف أن الموجبة الجزئية تنعكس أو لا تنعكس عليك أن تطبقها على جميع موارد صدق الموجبة الجزئية وجميع أمثلة الموجبة الجزئية، لأنها تنعكس وإلا تنعكس. مثلا إذا قلنا يطول الكلام، فإذا فرقت عين باء جيم وليس عين باء فتحة، لا عين باء جيم لأنه هو الأصل، بعض اللا إنسان حيوان، التفتون اللا إنسان ليس إشارة إلى باء فتحة، اللا إنسان باء هو الأصل ثابت، عين باء جيم. قال لا يلزم أن تصدق الموجبة الجزئية عين جيم فتحة باء فتحة، يعني بعض اللا إنسان حيوان لو أردنا أن نعكسها إلى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق ماذا سوف تكون؟ بعض اللا حيوان إنسان، نبدل الطرفين وننقض الطرفين، عندنا اللا إنسان والحيوان سوف يكون اللا حيوان وإنسان، من الواضح بعض اللا حيوان إنسان، قضية هذه اللا حيوان الجماد والنبات وهو ليس بإنسان. لاحظ إذا الموجبة الجزئية لم تنعكس إلى موجبة جزئية، بعض اللا إنسان حيوان قضية سابقة، بعض اللا إنسان حيوان لكنه عكس نقيضها الموافق، بعض اللا حيوان إنسان قضية كاذبة، ولهذا قال لا يلزم أن تصدق بعض اللا حيوان إنسان أي الموجبة الجزئية. أما لو قلنا بعض الطائر أبيض، بعض الطائر أبيض موجبة جزئية، فلنعكس قمت الى عكس النقيض الموافق موجبة جزئية. بعض لا ابيض لا طائر، بعض لا ابيض لا طائر قضية صادقة. اذا موجبة جزئية انعكست بعكس النقيض الموافق الى قضية صادقة، الى موجبة جزئية صادقة. نحن كما قلنا في البداية نريد ان نؤسس قاعدة عامة، كل موجبة جزئية تنعكس او لا تنعكس، لانها في بعض الامثلة تنعكس في بعض الامثلة لا تنعكس. البرهان بدليل انه في العكس المستوي، قلنا الموجبة الكلية ما هو عكسها المستوي؟ موجبة جزئية. قد يقال لا، يمكن ان تكون الموجبة الكلية عكسها المستوي موجبة كلية، كقولنا كل انسان ناطق، ما هو عكسها المستوي؟ كل ناطق انسان. فانعكست الموجبة الكلية الى موجبة كلية. هذا الكلام ليس صحيحا، لان الموجبة الكلية تصدق في موردين، مورد التساوي ومورد العموم والخصوص المطلق. في مورد العموم والخصوص المطلق كقولنا كل انسان حيوان، لا تنعكس الى كل حيوان انسان. فلهذا وان انعكست الموجبة الكلية الى موجبة كلية، هذا في مورد واحد من موارد صدقنا. ونحن عندما نريد ان نؤسس القاعدة نريد ان نقول في جميع مواردها لا في بعض مواردها، وهو في حالة التساوي بين الطرفين. قال البرهان من موارد صدق الموجبة الجزئية تصدق في ثلاثة موارد. المورد الاول ان يكون بين طرفيها عموم وخصوص من وجه، كقولنا بعض الطائر ابيض وكقولنا بعض اللا انسان حيوان. فيكون حينئذ بين نقيضيهما، قلنا نقيضي العموم والخصوص من وجه تباين جزئي، فيكون حينئذ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي. والتباين الجزئي يشمل نسبتين، يشمل العموم والخصوص من وجه ويشمل التباين الكلي. قلنا النسبة بين الطير والأبيض عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما اللا طير واللا أبيض أيضا عموم وخصوص من وجه. النسبة بين اللا إنسان والحيوان عموم وخصوص من وجه كما قلنا، بين نقيضيهما أي بين اللا حيوان والإنسان تباين كلي. تقول لا شيء من اللا إنسان، عفوا، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. إذن وإن كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، ولكن بين نقيضيهما يكون تباينا كليا. وهذا هو الذي عبرنا عنه بالتباين الجزئي الذي يرجع إلى سالبتين جزئيتين. قال وبين نقيضيهما نسبة التباين الجزئي الذي هو، أي التباين الجزئي، أعم من التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. ليس التباين الجزئي هو فقط التباين الكلي، لا، يشمل الاثنين فيكون أعم. فيصدق على تقدير التباين الكلي. ما معنى يصدق على تقدير التباين الكلي؟ بمعنى إذا كان الأصل بين الطرفين عموم وخصوص من وجه، وبين نقيضيهما تباين كلي، التباين الكلي لا يأتي إلا في مورد واحد وهو في مواد السالبة الكلية. قلنا السالبة الكلية تصدق في موارد، تصدق مع التباين الكلي. قال لا جيم فتحة با فتحة، تقول تكون صادقة، يعني لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. لأننا قلنا نحن اللا إنسان والحيوان النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، بين نقيضيهما، نقيض اللا إنسان إنسان، نقيض الحيوان اللا حيوان، والنسبة بين نقيضيهما تباين كلي، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. سالبة كلية، ما هو نقيضها؟ موجبة جزئية. السالبة كلية موجبة جزئية نقيضها. فإذا كانت السالبة الكلية صادقة، الموجبة الكلية تكون، عفوا، الموجبة الجزئية تكون كاذبة. تطبيق قاعدة النقيض، إذا صدق أحد النقيضين كذبا نقيض آخر، فيكذب نقيضها عين جيم فتحة ضاء فتحة. مكتوب هكذا عندكم؟ يعني بعض اللا حيوان إنسان، بعض اللا حيوان بإنسان قضية كاذبة، فإن الحجر هو لا حيوان ولكنه ليس بإنسان. إذا لم تنعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق، راح تجيب فتحة با فتحة. ثانيا، المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى سالبة جزئية بعكس النقيض المخالف، إذا صدق عين با جيم، سيد فعلنا في أخطاء، عين با جيم صحيح مكتوب؟ إذا صدقت، لأن أنا مكتوب عندي عين با جيم فتحة خطأ، إذا صدقت عين با جيم يعني هو الأصل، بعض لا حيوان إنسان، لا عفوا، بعض الحيوان، بعض لا إنسان حيوان، بعض لا إنسان حيوان أيضا صحيح، بعض لا حيوان إنسان، لماذا كاذب؟ بعض لا حيوان، لا خاطئ صحيح، بعض لا إنسان حيوان. لا يلزم أن تصدق سين جيم فتحة باء، يعني عكس النقيض المخالف، يعني لا تصدق، لا تصدق بعض لا حيوان ليس هو لا إنسان. لأنه المفروض أن باء لا إنسان فيكون نقيضها، عفوا، باء المفروض أنها لا إنسان فنقيضها يكون تبقى على حالها يكون لا إنسان، لا تنقض الطرفين، لا تنقض فقط طرفا واحدا. لا يلزم أن تصدق سين جيم فتحة باء، قلنا نحن عين باء جيم بعض، قلوا لنا بعض لا إنسان، بعض لا إنسان حيوان، في عكس النقيض المخالف نبدل الطرفين ننقض المحمول الآخر، فيكون بعض اللا حيوان ليس هو لا إنسان، سالبة جزئية. نعم، كاذبة. البرهان، التفتوا للبرهان دقيق، لاحظ عبارة الشيخ المظفر، قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية، أكمل العبارة ماذا عندكم؟ والسالبة الكلية لا اشتباه، قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية صدق السالبة الكلية، مو السالبة الكلية. حتى في النسخة المصححة عندك شيخ أحمد هكذا والسالبة الكلية هي تصدق السالبة الكلية. التفت للبرهان. هذا البرهان مكون من 4 خطوات. الخطوة الأولى، قلنا نحن من موارد صدق الموجبة الجزئية نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا مثال على ذلك، النسبة بين الحيوان واللا إنسان. قلنا النسبة بين الحيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه، بعض الحيوان لا إنسان، بعض اللا إنسان حيوان. هذه الخطوة الأولى. إذا من موارد صدق الموجبة الجزئية، ونحن نتكلم عن الموجبة الجزئية، العموم والخصوص من وجه. الخطوة الثانية، النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه التباين الجزئي، التباين الجزئي. الخطوة الثالثة، التباين الجزئي، الخطوة الثالثة، التباين الجزئي أعم من التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه، لأن التباين الجزئي يجمع نسبتين، يجمع بين نسبتين بعبارة أدق. الخطوة الرابعة، على تقدير التباين الكلي تصدق السالبة كليا، لأن من موارد صدق السالبة الكلية أن يكون بين طرفيها تباين كلي. إذن الخطوة الرابعة أن يقال على تقدير التباين الكلي لا بد أن تصدق السالبة الكلية، لأن السالبة الكلية من موارد صدقها أن يكون بين الطرفين تباينا كليا. كما في مثالنا، النسبة بين اللا إنسان والحيوان عموم وخصوص من وجه، فيقال بعض اللا إنسان حيوان. بين نقيضيهما أي بين الإنسان واللا حيوان تباين كلي، فتصدق السالبة الكلية، يقال لا شيء من الإنسان بلا حيوان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان. هذه الخطوات الأربع خلاصة هذا الخطاب. قال قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية. طرفي الموجبة الجزئية ما هما؟ اللا إنسان والحيوان. نقيضي طرفيها ما هما؟ اللا حيوان والإنسان. اللا حيوان والإنسان، واللا حيوان والإنسان ما النسبة بينهما؟ نسبة التباين الكلي. إذا انتبه معي، قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية. الخطوة الأولى، ما هما أطراف الموجبة الجزئية؟ اللا إنسان والحيوان، اللا إنسان والحيوان. ما هما نقيضي هذه القضية؟ الإنسان واللا حيوان. ما النسبة بين اللا حيوان والإنسان؟ تباين كلي. إذا كان تباين كلي، إذا تصدق السالبة الكلية، لا شيء من لا شيء من اللا حيوان بإنسان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان. حسن سيدنا الأصل هو اللا إنسان والحيوان نقيضيهما الإنسان واللا حيوان، يعني لا شيء من اللا حيوان بإنسان. أو قل بعبارة أخرى، كل إنسان ليس لا حيوان، كل إنسان ليس لا حيوان سالبة كلية، كل وليس سالبة كلية. هنا تقدم من أسوار السالبة الكلية كل وليس، أما إذا قال ليس كل هذا سور السالبة جزئيا، قلنا سالبة الكلية كل زائد ليس، أن تتقدم أداة العموم، أما إذا تقدمت أداة النفي على أداة العموم فهذا سور سالبة جزئية. قال تصدق السالبة الكلية، ما هي السالبة الكلية؟ لا جيم فتحة باء فتحة، هنا جيم فتحة يعني الإنسان، جيم فتحة هو الإنسان، الإنسان. لماذا؟ لأنه الأصل ما هو الأصل؟ الأصل بعض، لا نستطيع أن نقول هكذا، الأصل هو بعض لا، بعض لا إنسان، بعض عفوا بعض الحيوان لا إنسان، بعض الحيوان لا إنسان هو الول والعكس يكون صحيحا. لأنه أساسا في العموم والخصوص من وجه لا يفرق، قلت بعض الطائر أبيض أو بعض الأبيض طائر، وفي التباين الكلي السالب الكلي لا يفرق، قلت لا شيء من الحجر بإنسان أو لا شيء من الإنسان بحجر لا يفرق. أقول كل إنسان ليس لا حيوان سالبة كلية، لكن اكتبها هكذا حتى يتضح سريعا الخطوة الثانية تتضح، كل لا إنسان عفوا كل إنسان ليس لا حيوان، قلنا كل إنسان ليس لا حيوان سالبة سالبة كلية، كل وليس سالبا كليا، كل إنسان ليس لا حيوان سالبا كليا. التفت معي هنا، ليس أداة نافي، ولا التي هي في قولنا لا حيوان أداة نافي، يعني سلب وسلب وسلب السلبي إثبات، فكل إنسان ليس لا حيوان تكون كل إنسان حيوان، من باب سلب السلبي ونفي النفي إثبات وسلب السلبي إيجاب. لاحظ لا جيم فتحة باء فتحة، يعني كل إنسان ليس لا حيوان. أنا لماذا لم أقول لكم كل لا شيء من الإنسان بلا حيوان؟ حتى لا نفس الشيء بس أكون أقرب، ليس لا حتى تتضح أن سلب وسلب وأن نفس الشيء حتى هنا. كل إنسان ليس لا حيوان، هنا ليس أداة نافي، لا أداة نافي تكون تصدق كل إنسان حيوان، أي كل جيم فتحة باء. لماذا حدثنا باء فتحة؟ لأنها تحولت إلى إثبات، لأن سلب السلب إيجاب، ليس ولا تساوي حيوان، فيكذب موجب كلية. ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية. وإذا كانت الموجبة الكلية صادقة نقيضها لابد أن يكون كاذبا، فيكذب سين جيم، سين جيم فتحة باء، يعني يكذب بعض الإنسان، بعض الإنسان ليس بحيوان، تكون قضية كاذبة وهو المطلوب. ولأجل أن يتضح لك عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض تدبر هذا المثال وهو الذي قرأناه في التطبيق، بعض لا إنسان حيوان هذا هو الأصل، فإن هذه القضية لا تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى بعض اللا حيوان إنسان، فالموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة جزئية بعكس النقيض الموافق. بعض اللا حيوان إنسان قضية كاذبة، فالحجر هو لا حيوان ولكنه ليس بإنسان، ولا تنعكس بعض اللا إنسان حيوان إلى موجبة كلية ولا إلى كل لا حيوان إنسان، لأنهما كاذبتان، لأنه لا شيء من اللا حيوان بإنسان. ولا تنعكس بعض اللا إنسان حيوان بعكس النقيض المخالف إلى سالبة جزئية، فلا يقال ليس كل، ليس كل هذه سالبة جزئية، ليس كل لا حيوان هو لا إنسان. أو تستطيع أن تقول هكذا، بعض لا حيوان ليس لا إنسان، ولا تنعكس إلى سالبة كلية لا شيء من اللا حيوان بلا إنسان، لأنهما كاذبتان أيضا، لأن كل لا حيوان هو لا إنسان. بهذا تم الكلام في براهين عكس نقيض المخالف والموافق. يأتي إن شاء الله ملحقات العقود، النقض وهو نقض المحمول ونقض الطرفين ونقض الموضوع. والحمد لله رب العالمين.